يا فلان يا علان يا عوير يا جوير ما في. فيقف الناس بدون امام بعدين ينصرفون ويخرجون. اين وزارات الاوقاف؟ ما في وزارات اوقاف وشؤون اسلاميه. في وزارات توقيف وسجون ومعتقلات ومسالك. قال صلى الله عليه وسلم: ان من اشراط الساعه ان يتدافع اهل المسجد الامامه فلا يجدون اماما يصلي بهم. صححه المنذري. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا. رواه الشيخان. الجزيرة العربية القاحلة هذه تعود انهار تجري، يعني ما في داعي نروح للبيت الابيض ونقول له عطنا قمح ولا عطنا صناعة ولا عطنا تكنولوجيا ولا يا قطب يا متجمد تعال نسحب جبل ثلجي حتى نزرع فيه. لا، يكرم الله المسلمين في الجزيرة حتى تتفجر انهار من باطن الارض. وعلماء الجيولوجيا يقولون ان ارض مجد الان تحتها محيطات من الماء العذب، ولو حدثت انكسارات لطبقة الارض السفلى لتحولت تلك المياه الى انهار متفجرة تعود الارض بها مروجا وانهارا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولعل هذه الصورة يوجد من رائحتها ودخانها في زمننا هذا، اذا اتخذ الفيء دولا. الفيء يعني اموال المسلمين، الميزانيات التي لا تذكر. هناك دول اقتصادها قائم على نفط ولكن ما تسمع لها ميزانية، ما تدري اين يذهب فيء هذا النفط. هذا ماخذ باخره وهذا ماخذ باخرتين وهذا ماخذ لبير وهذا ماخذ بيرين ويلا انجز. قال صلى الله عليه وسلم: اذا اتخذ الفيء دولا اي يتداولونه، فئه تتداوله، والامانه مغنمه. الامانه مغنم، يعني اذا اعطي امانه مسؤوليه اداره مديريه مختاريه، اذا اعطي هذه الامانه اتخذها مغنم. اقترف عند الامارات والشركات، من اين لك هذا؟ من هذه الامانه. والزكاة مغرمة، الزكاة غرم، ما يزكي أحد، خسارة. مغرم يعني خسارة، الزكاة خسارة. يا ابن الحلال طلع الزكاة. كم زكاتي؟ 1000 دينار زكاتي. أموالك بالملايين، عندك 100,000، عندي 100,000 دينار، يلا طلع منها 2500. 2500 كم خبزة فيها وكم خروف؟ والله قالوها وسمعتها، والله يقول لي كم خبز وكم خروف. فمحق الله امواله فاصبح يبيع سياره زوجته، ما بقيت له الخبز ولا الخروف. والزكاه مغرمه، وتعلم العلم لغير الدين. يتعلمون العلم للوظيفة، للشهادة، للشهرة، لكي يكون نجم ساطع، لكي يذكر بالصحف، لكي يأخذ شهادة نوبل. وتعلم العلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه. أن يطيع امرأته في الباطل ويعق أمه في الحق، وإلا طاعة المرأة في المعروف عبادة. وأدنى صديقه وأقصى أباه. صديقة تعال سافر على حسابي معه، يلمو ويسبب ويطرد أباه المسكين حتى يلقيه في مأوى العجزة. زوروا مأوى العجزة واسألوا كل عجوز هناك كم ولد لك، فيبكي دما ثم يخبرك بأولاده الأغنياء. أدنى صديقه وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد. دخلوا الناس المساجد لا يسبحون ولا يصلون ولا يذكرون